أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمجلس هذا اليوم هو تابع للمجلس السابق، يعني أنه تابع لكتاب الوضوء. أحيانا في بعض المجالس تتكاثر النصوص الشرعية، يعني تتكاثر الأحاديث النبوية، فلربما أسقطنا شيئا منها لكثرتها. وعلى هذا فقد جعلت في مقدمة كل مجلس قرابة 5 دقائق يكون استدراكا للمجلس السابق، يعني الأحاديث التي فاتتنا في المجلس الماضي. في مقدمة كل مجلس استدراك ما سبق أو ما فاتنا في المجلس الماضي. فاتنا في المجلس الماضي ثلة من الأحاديث، وذلك أولا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اتقوا اللاعنين، قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ الحديث. وعند حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاث. جاء عند الطبراني بسند جيد من حديث حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، وقال: اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تبعث على اللعن، يعني لعن المسلمين. وهذا الحديث يقول: من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت لعنتهم، وجبت عليه لعنتهم، يعني أنهم مجابوا الدعوة، فإذا لعنوا فقد أجيبوا. والحديث الثاني عند قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. وبينا أن النهي هنا للكراهة، لأنه من باب الأدب، ولا سيما وقد جاء حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة، وفي حديث لحاجته حديث ابن عمر كما جاء في الصحيحين. جاء عند الطبراني بسند، أو عند نعم عند الطبراني بسند جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها بغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. وهذا من الأدب في الطهارة. والذي لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطه يكون قد حصل على الأجر. هذا يدل على أن النهي ليس نهيا شديدا، يعني ليس على باب أو من باب التحريم. أيضا عند حديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، في لفظ فيه، وقد سبق، ليس معناه أنه لا أنه يبول في النهر أو الماء الجاري، لا. نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، لكن أيضا جاء عند الطبراني بسند لا بأس به من حديث جابر، لأن جابر روى عند مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، وروى جابر أيضا نفسه عند الطبراني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. وفي حديث عند أحمد من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه، عامة الوسواس منه، فالذي يبول في مستحمه ربما أنه يورث الوسواس. نعم عامة الوسواس منه، هذا لعله إدراج من عبد الله بن المغفل. وعند أبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتشط الرجل كل يوم، هذا من باب عدم الإسراف وعدم التبذير وعدم تضييع الوقت، وأن يبول في مستحبه. هذه من الأحاديث التي استدركناها. أيضا من الأحاديث التي استدركناها ما جاء في الصحيحين من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، يعني مرة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا، المهم أن تكون نظيفة. لكن واحدة ما جاء، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإذا الوتر الواحد لا، إنما الوتر يبدأ من ثلاثة وخمس إلى فما فوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم الاستجمار تو، والطواف بالبيت تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، ورمي الجمار تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، فمن ثلاث فما فوق. لحديث كما مر بنا حديث سلمان وحديث رويفع وغيرهما. أيضا من الحديث التي استدركت حديث عبد الله بن عكيم عند أبي داود بسند لا بأس به لا تنتفع من الميتة بهاب ولا عصب، لأنه مر علينا حديث ابن عباس رضي الله عنه إذا دهب الهاب فقد طهر، وحديث أيضا هل أخذتم إهابها، وفي لفظ مسلم فدبغتموه فانتفعتم به. فهل لا ينتفع بالإهاب؟ أولا نعرف أنه ما المقصود بالإهاب في حديث عبد الله بن عكيم، مقصود فيه الجلد قبل الدبغ، فإذا لا يجوز أن ينتفع بالجلد قبل الدبغ. وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن عكيم أنه لا تنتفعوا بالإهاب يعني بالجلد قبل الدبغ، وحينئذ يؤخذ بإطلاق حديث ابن عباس المتفق عليه والذي رواه مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني إذا دبغ الجلد فقد طهر جميع الجلود، إلا عاد ما جاء التنصيص على تقبيحه كجلد الخنزير والكلب ونحوهما. أما أغلب جلود الحيوانات فإنها إذا دبغت طهرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب، ويعني أي إهاب فقد طهر. طيب الآن نبدأ من ما توقفنا عليه في المجلس الماضي، وقد وعدناكم في بيان صفة الوضوء. صفة الوضوء طبعا جاءت على وجه العموم كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني على القراءة الأولى هذا يعني إذا ما كان لابسا للخفين، لكن إذا كان لابسا للخفين فيحمل على القراءة الثانية فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. المقصود أن صفة الوضوء جاءت في القرآن الكريم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند النسائي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله، أو من أتم الوضوء كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. فإذا نبدأ في بيان صفة الوضوء. طبعا الوضوء فيه صفة الوضوء فيها ما هو واجب وفيه ما هو مستحب يعني مسنونا، ونحن نأخذ الأحاديث بواجباتها وبمسنوناتها، نأخذ النصوص أو نأخذ صفة الوضوء بذكر الجميع. أولا يسمي الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل طبعا، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل. كيف؟ لماذا؟ لأنه وردت أحاديث كثر ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسم أو التسمية أنها واجبة. ثم أيضا أنه ورد فيها مرغبات، ودائما ترى إذا ورد مرغبات أحيانا يصرف الوجوب من كونه، يصرف الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ أو من قال إذا توضأ بسم الله، من قال يعني الذي لا يقول لا يحصل له هذا الأجر، والذي يقول يحصل له هذا الأجر. كما مر بنا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فالذي لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يحصل له الأجر وتمهى عنه السيئات. فيدل هذا الفضل على أنها على أن الأمر ليس مشددا فيه، سواء كان للتحريم النهي، سواء كان نهيا فهو ليس للتحريم، أو كان أمرا فهو ليس للوجوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال بسم الله، فإذا فرغ قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع، وفي لفظ وفي نسخة أخرى في لفظ أو في رواية ختم عليها بخاتم أو بخاتم، فجعلت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. سنده جيد. فإذا يقول بسم الله. طبعا إذا كان أمام، إذا كان قائما من نوم فلا يغمس يده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عند الشيخين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، وعند مسلم حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا كان أمامه ماء فإنه يتناول الماء تناولا قبل أن يغمس يده، ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. طبعا تحدثنا عن السواك يعني مقدمات الوضوء. روى الشيخ من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور يعني دعا بإناء فأفرغ عليه، ولعله قد قام من النوم فحصل له الإفراغ أفرغ على نفسه، كما قال أقول يعني كما جاء في الحديث الذي كما قلنا قبل قليل في الحديث السابق، فأفرغ على يده فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر من كف واحدة، وإن فعل من كفين فلا بأس، ففعل فتمضمض واستنثر من كف واحدة ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى الكعبين مرتين مرتين، وعند مسلم في رواية ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يده اليسرى مرتين مرتين، وعند مسلم في رواية ثلاثا. يعني جاء من أو جاءت صفتان عن عبد الله بن زيد، الأولى أنه غسل مرتين مرتين غسل يديه، والأخرى غسل ثلاثا ثلاثا، ومرتين ومرتين جاءت عند البخاري وعند مسلم، لكن غسل ثلاثا عند مسلم. ثم مسح برأسه فأقبل وأدبر، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فأدبر ثم أقبل، وهذا هو المتعين. لكن لو فعل أدبر ثم أقبل أقبل ثم أدبر فلا بأس، لكن رواية البخاري آكد وأقوى. ثم ثم غسل رجليه، وفي لفظ عند مسلم حتى أنقاهما في رواية، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صفة الوضوء كما حكاها الشيخان التي جاء أو التي رواها عبد الله بن زيد الأنصاري. صفة الوضوء التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه. يروي البخاري ومسلم من حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر، وسمي بذلك لأنه يجمر، يضع الجمرة للعود، أو معروف بكثرة البخور وكثرة الاهتمام بذلك. يقول رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى، أو غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، ثم اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء. ثم يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطل غرته، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وفي لفظ: فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل. هذا كما نص الإمام أحمد رحمه الله أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه له اجتهادات في قضية الإسباغ، فهذا الحديث الذي هو حديث نعيم بن عبد الله المجمر: فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، واليسرى مثل ذلك، وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، واليسرى حتى أشرع في الساق. وفي حديث آخر عند مسلم من حديث من طريق أبي حازم، وعند البخاري من حديث من طريق أبي زرعة، يقول أبو حازم: يقول كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبيطه. وأبو حازم أيضا وأبو زرعة أيضا كما عند البخاري أيضا رأى أبو هريرة يتوضأ حتى يبلغ إبيطه، يمد يده حتى تبلغ إبيطه. يقول أبو حازم: فقلت: ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال: أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. إذن هو شيء اتخذه لنفسه، يعني اجتهادا محضا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. عند البخاري هذا منتهى الحلية، يعني اللي الغرة والتحجيل عندما يقوم الناس لرب العالمين. المقصود أنه اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. هذه صفة الوضوء كما ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الغر المحجلين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يرد عليه الحوض: لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من إسباغ أو من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. الحديث. عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا يروي صفة الوضوء كما رواها البخاري ومسلم من طريق حمران مولى عثمان رضي الله عنه، أن عثمان دعا بوضوء يعني بماء، فغسل يديه ثلاثا كما فعل عبد الله بن زيد، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. إذن واستنشق هذه زيادة على حديث عبد الله بن زيد، وكما أنها زيادة على حديث عبد الله بن زيد عثمان على عبد الله بن زيد، هي أيضا زيادة زادها البخاري على مسلم في حديث عثمان بن عفان. فتمضمض واستنشق واستنثر، إذن القدر المتفق عليه فتمضمض واستنثر. أما واستنشق إنما جاءت من طريق عثمان، متفق رواها البخاري فقط. نعم جاءت واستنشق من طريق أو من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عند الشيخين كما سيأتي. فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاثا، يعني كرواية عبد الله بن زيد عند مسلم الرواية الثانية، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له، أو غفر الله له ذنبه. يقول ابن شهاب: وهذا الوضوء، كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد، أو أحد أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. ثم يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه كما عند البخاري: لا تغتروا. ويروي أيضا اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا الباب، يروي كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى في الصلوات المكتوبات كفارات لما بينهما أو لما بينهن. وفي لفظ البخاري قال عروة: قال عثمان: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. يعني قال عروة، يعني قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الآية. يروي أيضا عثمان بن عفان رضي الله عنه في باب الوضوء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنبه. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان مهتما في هذا الجانب، لأنه من خلال الاستقراء، استقراء النصوص النبوية، تجد أن بعض الصحابة بعضهم أثبت ما لم يثبته الآخر، واهتم بما لم يهتم به الآخر، يعني حصل له من العلم في هذا الباب أكثر مما حصل لغيره من الصحابة. عثمان رضي الله عنه أيضا يروي مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هكذا عثمان روى هذه النصوص كما رواها أو كما أخرجها الشيخة. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران، في حديث حمران عن عثمان: لا تغتروا، في هذا الوعد. هذه الصفة كما رواها عثمان رضي الله عنه عند الشيخين. أيضا عبد الله بن عمرو أيضا حكى أو روى صفة الوضوء كما رواها أهل السنن، مثل حديث عثمان رضي الله عنه، إلا أن فيه زيادة أنه أدخل السبابة اليمنى واليسرى، طبعا اليمنى في أذنه اليمنى واليسرى في أذنه اليسرى، ومسح ظاهر الأذنين بإبهامه. ثم يقول: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هكذا الوضوء. الرسول في حديث عمران، في حديث عثمان قال: من توضأ نحو وضوء هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، يعني هكذا الوضوء الموافق للسنة، هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا، يعني زاد أربعا خمسا، هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، إلى آخر الصفات التي رواها الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهم. يروي الإمام المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قضية الإسباغ، إسباغ الوضوء، لأنه قد يوجد من يتوضأ لكن لا يسبخ. وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الطبراني: لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. سند لا بأس به كما قال الهيثمي. فالإنسان يسبخ، ولذلك الذي يستقرئ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يهتم بالإسباخ. فيروي الإمام مسلم من حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط مرتين. وروى الإمام مالك: فذلكم الرباط، يعني ثلاث مرات. فمسلم روى من طريقين: الطريق الأول فذلكم الرباط مرة واحدة، روى من طريق آخر فذلكم الرباط. وروى الإمام مالك: فذلكم الرباط وفذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومثل حديث تميم الداري كما جاء عند مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن لا يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عند مالك: الدين النصيحة. أما مسلم فإنما رواها مرة واحدة: الدين النصيحة. أما التكرار فجاءت عند مالك أيضا: فذلكم الرباط عند مالك. إسباغ الوضوء على المكاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث اللقيط بن صبرة كما عند أبي داود: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض. فالإسباغ مهم، ومن الإسباغ أيضا اللي هو تخليل اللحية. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. من الإسباغ أيضا التخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. وقد قال المستورد القرشي: قال كما جاء عند أبي داود: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره. أيضا من الإسباغ أيضا الإنسان يبالغ أيضا كما مر، يبالغ في الاستنشاق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين أو ثلاثا بالغتين. هذا من الإسباغ. عاد الإسباغ اللي هو أن يأتي إلى المرفقين ويأتي على الكعبين، هذا هو الظاهر إسباغ الوضوء على المكاره. أظن إن لم أكن واهما مر بنا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه كما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتبس عنا ذات غداة حتى كدنا أن نرى عين الشمس، فخرج سريعا فثوب بالصلاة، يعني أمر بلالا أن يقيم الصلاة، فصلى فتجوز في صلاته، فلما انصرف دعا بصوته وقال: على مصافكم. ثم قال: سأحدثكم عما حبسني عنكم، إني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر الله لي فاستثقلت، فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. قال: يا محمد فيما يختصم فيه الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري. فوضع كفه بين منكبي فرأيت بردها بين ثديي، فرأيت كل شيء، أو فتجلى لي كل شيء في كل شيء أو كل شيء، وعلمت كل شيء. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: يا رب في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال: مشي الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإصباغ الوضوء على المكروهات. قال ثم فيما؟ قال في إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. ثم قال: يا محمد سل، قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. حديث لا غبار على صحته، صححه جمع من الأئمة الكبار. إصباغ الوضوء على المكاره. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قضية الاستنشاق: فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هناك أسرار نبوية أو أسرار شرعية في هذا الموضوع، لن نتحدث عن الأسرار أو الفوائد الصحية، هذا جانب لا يسعه أو لا يسعه محاضرة، وإنما نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه، في لفظ عند البخاري: فتوضأ فليستنشق بمنخريه من الماء. لفظ مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، يعني بدون فتوضأ. إذا توضأ أحد، إذا قام أحدكم من نومه فتوضأ فليستنشق بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. أي واحد ينام الشيطان يبيت في خيشومه، أي إن كان، إلا من عصبه الله. فرواية البخاري: إذا قام فتوضأ فعليه أن يستنشق. ورواية مسلم ظاهرها أن الإنسان يستنشق حتى ولو لم يتوضأ، حتى يزيل أو يبعد الشيطان البائت على خيشومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. المهم أنه هناك جاء التأكيد على قضية الاستنشاق، والمحاصل أن الاستنشاق والمضمضة أنها واجبة. وسيأتي في خصال الفطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة، وذكر المضمضة وأنها من الفطرة. هذا في باب الإصباغ. على المسلم أيضا لا يبالغ في الوضوء، بمعنى أنه لا يتشدد في الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس مالك رضي الله عنه، وجاء من عدة طرق عند مسلم من حديث سفينة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا المد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فالصاع خمسة أمداد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا من الأداب النبوية أن الإنسان لا يسرف حتى في الماء. طيب، الآن نحن تحدثنا عن صفة الوضوء، هذا في الغالب أو في الأصل. الآن نتحدث عن فيما لو لبس الخفين، فيما لو لبس المتوضئ الخفين أو الجوربين. الأرجل قد تلبس الجوربين، يعني الخفين، والخفان معنى أوسع، كل ما أخفى الرجلين فهو من الخفين. الأرجل غالبا ما تواجه القاذورات، ما تواجه الأشواك، الأرجل عليها من المتاعب والمشقة ما ليس على الأيدي وباقي أجزاء الجسم. ولذلك يسر الشارع في قضية الرجلين، فسمح أن يلبس الجوربين أو يلبس الخفين، وهذا من يسر الإسلام. فالجوربان أو الخفان بدل ولهما حكم المبدل. فالمسح على الخفين من مذهب أهل السنة والجماعة، وجاء من أزيد من 70 طريقا، فأحد المسح على الخفين من الحديث المتواترة. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث همام قال بال جرير يعني ابن عبد الله فتوضأ ومسح على خفيه، فقيل له وتفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ومسح على خفيه. يقول الأعمش قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لأن آية المائدة ربما توهم أنه لا يمسح على الخفين، فهذا الدليل موضح لآية المائدة. وكما روى جرير أيضا روى حذيفة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين من حديث أبي وائل قال كان أبو موسى يعني الأشعري كان يشدد في البول، لأنه مر بنا استنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه، وحديث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان إلى آخر الأحاديث. فكان أبو موسى يشدد في هذه القضية ويبول في قارورة، لماذا؟ حتى لا من هذا من باب الاستنزاه حتى لا يقع عليه بول. قال حذيفة لما بلغه ما يفعله أبو موسى قال لو وددت أن صاحبكم هذا لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط. سباطة قوم يعني مكان يوضع فيه القاذورات، ليس هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الموارد اتقوا الملاعن الثلاث، ومنها البراز في الموارد، الموارد اللي يوضع فيها الأمور اللي المكرمة الأطعمة وغيرها. أما السباطة هذا مكان يوضع فيه القاذورات. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأتى سباطة تقوم من خلف حائط، لذلك هو خلف الحائط لأنه يوضع فيه القاذورات، فقام كما يقوم أحدكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام كما يقوم أحدكم فبال، يعني بال قائما، فانتبذت منه يعني ابتعدت عنه، فأشار إلي فأتيت فتوضأ ومسح على خفيه. تروي عائشة رضي الله عنها كما جاء عند ابن ماجه أو عند ابن ماجه من حدثكم أن رسول الله عند الترمذي من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول إلا قاعدا. هذا هو الصحيح، لكن هناك حالات نادرة يخشى الإنسان أن يترطش عليه أو يقع في وساخة أو إلى آخره، فإنه لا بأس أن يبول قائما، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السباطة التي فيها القاذورات ربما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بال جالسا ربما رجع عليه بعض الأوساخ وبعض النجاسات. أيضا من الذين يروون المسح على الخفين المغيرة بن شعبة كما جاء صحيح من حديثه قال كنت أمشي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فقال أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل فمشى في سواد الليل حتى توارى في سواد الليل ثم قضى حاجته فجاء. يقول فأفرغت عليه من الإداوة فمضمض واستنشق. إذن أثبت الاستنشاق اللي هو المغيرة بن شعبة كما أثبتها عثمان رضي الله عنه في رواية البخاري، فمضمض واستنشق يعني غسل وجهه فمضمض واستنشق وعليه جبة من صوف، وفي رواية جبة شامية طبعا مثل البالطو، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه حتى أسفله أخرجهما من أسفل الجبة، حتى قال كذا وأخرجهما من أسفل الجبة لأنه ضيق ف فضاق كم الجبة، فالأكوات هذه يضيق تضيق أكمامها، حتى غسلهما من أسفل الجبة ثم مسح برأسه، هذا عند البخاري، وعند مسلم ثم مسح برأسه وبناصيته، وفي لفظ آخر مسح برأسه وبناصيته وعلى العمامة. إذن تمسح على رأسك إذا ما كان عليك شيء، تمسح على العمامة إذا كانت العمامة قد خمرت وغطت رأسك، تمسح على الرأس مع العمامة إذا كانت العمامة ما غطت رأسك تماما. فمسح برأسه وبناصيته، أو فمسح برأسه وبناصيته ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال ثم أهويت، واللي هو قال المغيرة، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني من أدخل الخفين وهما طاهرتان فإنه يمسح عليهما. يروي لي اللي هو المغيرة من شعبة، كان عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين، طبعا النعلان اللتان قد أخفيتا الرجلين، لأنه في نعال تخفي الأرجل وفي نعال لا، فالنعال هذه التي عندنا هذه ما يمسح عليها، لكن في نعال لا تخفي، لها حكم، لها حكم الكنادر، يعني مثل الكنادر. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يروي كما جاء عند مسلم، يعني هذه القصة، يقول ثم، وكانت في غزوة تبوك لما يمشي، كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأتينا، يعني فأتيت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس قد قاموا يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف، لأنهم تأخروا، فأحس عبد الرحمن ابن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر، فأومى إليه أن لا يتأخر فصلى، فلما انصرف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا، وفي رواية فلما انصرف الناس رأوا الرسول قام يتم، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم قال أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم على أن صلوا الصلاة لوقتها، ولفظة أحسنتم كانت كثيرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أحسن أحد الصحابة قال له أحسنت، وينبغي أن تكون على لسان كل مسلم تجاه من يعمل به معروفا أو يقدم عملا طيبا، يقال له أحسنت أو أصبت أو أجملت. أيضا ممن يروي المسح على الخفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء عند مسلم من حديث هاني بن شريح قال سألت عائشة رضي الله عنها على المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. صفوان بن عسال أيضا كما جاء عند الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول، طبعا من غائط وبول ونوم، يعني النوم المستغرق. هذا بالنسبة لي التحديد لمدة المسح. أيضا ممن يروي المسح على الخفين بلال كما جاء عند مسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة. أيضا يروي جعفر بن أمية الضمري، أيضا عمرو بن أمية الضمري عند البخاري أيضا بنحو حديث بلال رضي الله عنه. أيضا روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، قال عمدا صنعته يا عمر. والمسح على الخفين إنما يكون على ظاهر الخفين لا على باطنهما، ولذلك علي بن أبي طالب الذي روى المسح ومدة المسح يقول كما جاء عند أبي داود وغيره بسند صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. هذا طبعا بالنسبة للمسح على الخفين. إذن عندنا المسح على العمامة وعلى الرأس وهذا مسح غير طارئ، وأما المسح على الخفين فهو مسح طارئ، فالأول أصلي وهذا طارئ، والطارئ ما ثبت للحائل الطارئ أو ما ثبت للحائل الأصلي يثبت للحائل الطارئ إلا بدليل. طيب إذا كان مثلا على ماذا ينزل حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه أنه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سند جيد، قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مصر فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قلت: من الجمعة إلى الجمعة. دائما دائما في حل وترحال، ما يستقر ولا يستوطن، إنما هو دائما على ظهر الطريق، مثل ما يفعله مثلا أصحاب مثلا التريلات والسيارات هذه المتنقلة، فهؤلاء دائما قد جد بهم السفر، فعلى هذا ينسحب عليهم حديث عقبة ابن عامر كما عند ابن ماجة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب انتهى الآن، انتهت صفة الوضوء، ماذا يقول إذا انتهى من أو فرغ من الوضوء؟ يقول ذكرين أو يقول أحدهما. الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، فهذا مر بنا قبل قليل. وأما حديث أشهد أن لا إله الله فقد روى مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قالت: كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأتيت فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الناس، فأدركت من حديثه ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا رجل خلفي يقول: التي قبلها أجود، فالتفت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني رأيتك حين جئت آنفا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ أو فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أما حديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا حديث ضعيف جدا لا يصلح للاحتجاج. إذن الآن توضأ المسلم وذكر الله عز وجل، الآن ما هي نواقض هذا الوضوء؟ متى ينتقض هذا الوضوء؟ ينتقض بالنوم، لكن ما هو النوم الذي ينقض؟ النوم المستغرق الذي ترتخي فيه المفاصل، أما النوم الخفيف فلا، الذي قد مكن مقعدته من الأرض هذا لا ينقض الوضوء، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره كما جاء عند الشيخين: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام الصحابة فجاء فصلى بهم. فإذا كان قاعدا يعني ليس مستلقيا، قاعدا ونام نوما خفيفا، فهذا لا يبطل أو لا ينقض الوضوء. أما إذا كان نام مستلقيا أو نام نوما مستغرقا فإنه ينسحب عليه حديث علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السه، يعني حلقة الدبر وكاء السه، أو النوم العينان وكاء السه، العينان وكاء السه، يعني هي التي العينان هي التي تربط حلقة الدبر، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني ترتخي المفاصل، وهذا يحصل إذا نام مستلقيا. أما إذا كان نائما قاعدا مثل الذين ينامون مثلا في صلاة الجمعة مكن مثلا مقعدته من الأرض فهذا الغالب أنه لا ينتقض وضوء، لأن النوم في الحقيقة ليس بذاته ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة لنقض الوضوء، والشارع وضع الأحكام على المظنات في كثير من النصوص. فإذا النوم، ولذلك كما في حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني النوم الناقض. طيب أيضا اللي هو الغائط، البول أو البراز. فالبول والبراز ينقضان الوضوء. أيضا طبعا المني، خروج المني، المذي، والمذي غالبا ما يخرج بعد الماء، يعني بعد المني، وأحيانا يحصل في مقدمات الشهوة أو مقدمات المعاشرة، يعني إذا اشتهى الرجل ثم ذهبت الشهوة استرخى الذكر فخرج هذا الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فحل يمضي. والفحول من الرجال هم الذين يمذون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، قال لما سأله عن ما يجب الاغتسال وعن الماء بعد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل فحل يمضي، فتغسل ذكرك وأنتيك أو فرجك وأنتيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. أما الشيخان فقد روي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته يعني فاطمة، فأمرت المقداد فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. بهذا اللفظ اتفق البخاري ومسلم، وروى مسلم في رواية: يغسل فرجه ويتوضأ. وعند أبي داود رضي الله عنه من حديث علي رضي الله عنه: يغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتيه. وحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى، عند أبي داود بسند جيد: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت كثير الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك الوضوء. قلت: يا رسول الله، رأيت ما يصيب ثوبي من؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح ما رأيت أنه قد أصابه وتتوضأ وضوءك للصلاة. فالمذي أيضا ينقض الوضوء، لأنه كما تعلمون يا أيها الإخوة، الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة صغرى، يعني وضوء بدون، يعني وضوء شخص لم يحصل منه بول أو غائط، يعني بول أو براز، هذه طهارة صغرى ما يحتاج يغسل ذكره ودبره. الطهارة الوسطى لا، إنما هي لمن بال أو تبرز، فعليه أن يضيف إلى الطهارة الصغرى اللي هو غسل ذكره ودبره، ذكره إذا كان بائلا ودبره إذا كان بائلا ودبره إذا كان متبرزا. الطهارة الكبرى ستأتي في كتاب الحيض وكتاب الغسل. أيضا من الأمور التي تنقض الوضوء اللي هو لحم الإبل، لحم الجزور. قد جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أتصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طبعا جاءت العلة كما جاءت عند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه، لما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، قال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسألوا عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا فيها فإنها بركة. ولك جاء في صحيحين حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. فلحم الجزور، شحم الجزور، كبدة الجزور، أي شيء يتعلق بالجزور أكلا فإنه يتوضأ منه. قال الشافعي رضي الله عنه: إن ثبت الدليل في الوضوء من لحم الجزور قلنا به. يقول البيهقي وهو من محققي الشافعية قال: وقد ثبت فيه حديثان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. أيضا هناك أشياء اختلف العلماء هل هي تنقض الوضوء ولا لا، مثل مس المرأة. الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ولا يتوضأ. أيضا اللي هو الدم، الدم هل ينقض الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان الدم مسفوحا، يعني جاء من العروق، عروق الخاصة، والغالب أنه يحدث من الناس أنه ما جروح خفيفة وطفيفة، هذه ما تنقض الوضوء. كما جاء وقد جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أصيب الرومية وهو يصلي فأتم صلاته، ولما قاله المهاجري لما لم تنبهني، قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. الحديث بطوله. وقد بوب البخاري باب في أن المسلمين لا يزالون أو لم يزالوا أو لم لا يزالون يصلون في جراحاتهم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ودمه يتعب أو جرحه يتعب دما. أما حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود إذا أحدث أحدكم في صلاته فليضع يده في أنفه ثم لينصرف، هذا معناه واضح جدا أنه إشارة إلى أن هذا المنصرف عليه أن يحافظ على مرؤته وعلى كرامته، فيوهم الآخرين أنه لم يحدث داخل الصلاة وإنما حصل منه رعاف، لا يدل على أن الرعاف أنه ينقض الوضوء. مما أيضا ما اختلف فيه ما مسته النار. الصحيح أن كل شيء مسته النار أنه لا ينقض الوضوء إلا اللي هو اللحم الجزور. أما حديث عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارط أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه أو أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على أثوار على يتوضأ على المسجد، فقال أبو هريرة إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. هذا الحكم منسوخ. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. ويروي الإمام البخاري من حديث جعفر بن أمية الضبري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. وحديث أبو هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها وغيرهما توضأ مما مست النار هذا منسوخ. نعم بقي الاستحباب، أن الإنسان يتوضأ استحبابا لا وجوبا. أيضا من الاستحباب أيضا أن الإنسان إذا أصابه دسم أيضا أنه يغسل يديه، فلا يقبل على الصلاة إلا بطهارة تامة. هذا من باب الاستحباب. وعلى هذا ينزل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، يعني اللي له دسم لا بأس أن الإنسان يصلي، لكن هل هو من باب الوجوب من باب الاستحباب؟ من باب الاستحباب. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يسلخ شاة فقال تنح حتى أريك، فأبعده فوضع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد وبين اللحم حتى أدخل يده إلى الإبط ثم أخرجها ثم خرج إلى الناس وصلى ولم يتوضأ. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا في من عدم الوضوء مما مست النار، جاء عند البخاري أنه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا، وكنا نصيب الطعام القليل من ذلك فلم يكن لنا مناديل إلا سواعدنا وأيدينا وأقدامنا فنتوضأ فنصلي ولم نتوضأ. أيضا مما يعني من الأمور أيضا التي يختلف فيها اللي هو مس الذكر. مس الذكر هل هو ينقض الوضوء أو لا؟ فمن قال بنقض الوضوء استدل بحديث بسرة بنت صفوان، وهو حديث على شرط الشيخين كما رواه الإمام أحمد، من مس ذكره فليتوضأ. ما علمتونا وقت الأذان؟ خلاص أجل بعد الصلاة ما بعد الأذان إن شاء الله. سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من؟ عند الشيخ من كتاب الفرائض كتاب الحج. حديث المسلم الكافر الكافر المسلم حديث من؟ أسامة بن زيد. إن أبغض الرجال الله الألد والخصم حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى. صلوا على صاحبكم حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. أصبت أرضا حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى. لا تحلفوا بآبائكم حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى. لا أطوفن الليل حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. من حلف على يمين الصبر حديث من؟ حديث ابن مسعود. إلى باب إثم مرور المصلي. إلى باب إثم المرور بين يدي المصلي كتاب الصلاة. طيب لو يعلم المار بين يدي المصلي حديث من؟ حديث أبي الجهيم. حديث أبي الجهيم. أبي الجهيم. طيب أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل حديث من؟ حديث أبي الجهيم. إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من؟ حديث جابر. حديث جابر. جابر أو حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما حديث جابر من قال حين يسمع النداء أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حديث أبي هريرة من صلى البردين دخل الجنة حديث من اشتكت النار إلى ربي حديث من أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أبي هريرة من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها حديث أنس نعم حديث أنس أو إذا أول مشي مضع في الأرض أولا حديث أبي ذر أو كان صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابط الغنم حديث من حديث أنس البزاق في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها أبي حديث أنس إسكاتك ما بين التكبير والقراءة يا رسول الله تقول ماذا أبي هريرة اللهم باعد اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد أحسنت كتاب الإيمان والطهارة نعم الإيمان والطهارة الإيمان ولا الأيمان الإيمان الإيمان والطهارة عند البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سيد الاستغفار أكمل الإيمان والطهارة شيخ نعم الإيمان والطهارة الإيمان الإيمان والطهارة عند من البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم طيب ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من أنس طيب لا يدغم من جحر واحد مرتين حديث من أبي هريرة سباب المسلم فسوق قتاله كفر ابن مسعود وثنتان في الناس وجنتان من فضة أنيتهم وما فيهما أبي موسى وأنذر عشيرتك الأقرب من حديث من ابن عباس عرضت علي الأمم فرأيت النبي عن حصين لا يصلي أحدكم في عن كم عن من حصين عن ابن عباس حديث ابن عباس عرضت علي الأمم أما حديث عمران بن حصين لا رقية إلا من عين أو حمى موقوفا عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث من أبي هريرة وإذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة أبي أيوب مر رسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان العباس وإذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبي هريرة كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الأنبياء وفضائل الصحابة مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم حديث من حديث أبي موسى مثلي ومثل الأنبياء حديث من حديث أبي هريرة أبي موسى مثلي ومثل الأنبياء حديث أبي هريرة رضي الله عنه طيب إن جابر صلع قد صنع لكم سورا فحي أهلا بكم حديث من حديث جابر وكان يشبه الحسن حديث من حديث أبي جحيفة كان أشد حياء من العذراء في خدرها حديث أبي سعيد فما علمت قال لي شيء لما تركته هلا فعلت كذا وكذا حديث من حديث أنس توفاه الله على رأس 63 سنة حديث من حديث ابن عباس فنزلت فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم حديث عبد الله بن الزبير ذاك إبراهيم حديث أنس نحن أحق بالشك من إبراهيم حديث أبي هريرة لا تفضلوني على الأنبياء حديث أبي هريرة لا ينبغي لعبد أن يكون أنا يقول أنا خير من يونس بن متى حديث ابن عباس إن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده حديث أبي سعيد أقبلت أنا وأبو بكر وعمر حديث من حديث ابن عباس عجبا لك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك حديث سعد بن عباس قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون حديث أبي هريرة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا حديث ابن عمر أنت مني بمنزلة هارون من موسى حديث سعد إن لكل نبي حواري وحواري الزبير حديث جابر ولكل لكل أمة أمين حديث حذيفة طيب الرقى إلى الشعر نعم كتاب الرقى إلى الشعر نعم الشعر. طيب فكان ينفث يقرأ بيقول الله أحد وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس حديث من عائشة رضي الله عنها طيب أذهب البأس رب الناس يشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك حديث من عائشة وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود بني زريق حديث من عائشة طيب وما أدرك أنها رقية حديث من حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من الفرائض إلى الضيافة الصحيحين وأبي داود. طيب، الخال وارث من لا وارث له، حديث من؟ المقدام الكندي. طيب، لا يرث المسلم الكافر، حديث من؟ أسامة بن زيد. هو أولى الناس بمحياه ومماته. تميم الداري عند من؟ أبي داود. طيب، فجعل لها السدس للجد، حديث من؟ حديث بريدة. والثلثان، الثلثان للبنتين، حديث من؟ جابر. طيب، كان آخر سورة نزلت براء. براء، حديث من؟ البراء. نزل فنزلت يستفتونك، حديث من؟ براء. البراء. حديث البراء. البراء. طيب، كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة. طيب، قم يا بلال، قم فنادي بالصلاة، حديث من؟ أبي ذر. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، حديث من؟ أبي هريرة. يعقد الشيطان على رأسية على رأس قافية رأس أحدكم؟ أبي هريرة. إذا نعس أحدكم؟ عائشة. ينزل الله تبارك وتعالى حين يمضي ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر؟ عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، حديث من؟ عائشة. صلاة الليل مثنى مثنى. يزيد بن عمر، ابن عمر رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد. عائشة. حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. طيب، حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله عز وجل قبل وجهه، حديث من؟ أبي سعيد. وأبي نار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، حديث من؟ أبي هريرة. نعم. كتاب الأقضية والجهاد. طيب، إنما أنا بشر. حديث أم سلمة رضي الله عنها. إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. واشترى رجل من رجل عقارا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإنما ذهب بابنك أنت، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سأله عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها، حديث من؟ حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. وحديث وفي حديث كعب، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال أخذت صرة 100 دينار فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقضي القاضي حين وهو غضبان، حيث حديث أبي بكر رضي الله عنه. كتاب النكاح والطلاق. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تنكح المرأة لأربع، حديث من؟ حديث أبي هريرة. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، حديث من؟ حديث عقبة بن عامر. تزوجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 سنين، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتي والمرأة وخالتي، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أول ولو بشاهد، حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. التمس ولو خاتم من حديد، حديث من؟ حديث أبي هريرة. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء، حديث من؟ حديث عائشة. أي سورة هذه الآية؟ الأحزاب. نعم، لو أن أحد من أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. ما من نسبة كائنة إلا وهي كائنة، حديث من؟ صفية بنت. نعم، حديث صفية. حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لولا بنو إسرائيل لم يخبثوا الطعام، حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. استوصوا بالنساء خيرا، حديث من؟ حديث أبي هريرة. كل أمتي معافاة إلا مجاهرين، حديث من؟ حديث نساءكم حرث لكم، حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. شر الطعام طعام الوليم، حديث من؟ أبي هريرة. إذا دعي أحدكم إلى وليمة، حديث من؟ ابن عمر وأبي هريرة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، حديث من؟ ابن عمر. طيب، من الرقى إلى الطاعون. إلى. طيب، إن هذا الرجس، حديث من؟ ابن عمر. نفر من قدر الله إلى قدر الله، حديث من؟ ابن عباس عن عمر. أذهب الباس رب الناس، حديث من؟ عائشة. طيب، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من؟ عائشة. وما أدرك أنه رقي، حديث من؟ حديث أبي سعيد. لا لا لا، استرقوا لها من العين، حديث من؟ سلمة رضي الله عنها. طيب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث من؟ سعيد رضي الله عنها. الأي محق بنفسه، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. عنها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أربع أن يجمع بينهن، حديث من؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم، عقبة بن عامر. أبي هريرة رضي الله عنه. حق الشروط، حديث من؟ عقبة بن عامر. عامر رضي الله عنه. طيب، مات أبي وترك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رضي الله عنه. لولا بنو إسرائيل، حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، استأذنت سودة، حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، كتاب الإيمان عند الشيخين. هنا كتاب الإيمان عند الشيخين. طيب، ذا الأربع من كنا فيه كان منافقا خالص، حديث من؟ ابن عمر. مثل المؤمن كمثل الخام من الزر، حديث من؟ كعب بن مالك. الإيمان 64 شعب، حديث من؟ أبي أنس أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة دعوا بين الحياء من الإيمان حلمن ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. أخبروني بشجرة شبح لمن؟ ابن عمر. طيب الحياة لا يأتي إلا بخير حلمن؟ عمران بن حصن. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حلمن؟ ابن مسعود. ما من عبد قال الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة حلمن؟ أبي ذر رضي الله عنه. اجتنبوا السبع الموبقات حلمن؟ أبي هريرة. طيب لا يدعي رجل أو لا يرمي رجلا بالكفر أو بالفسوق إلا رجعت عليه إن لم يكن كذلك حلمن؟ ثابت بن الضحاك. نعم أسلمت على حديد ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنه. أسلمت على ما أسلفت من خير حكيم بن حزام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما هجر ما نهى ما نهى الله عنه. حديث من؟ حديث ابن عمر. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث من؟ ابن عباس. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ زيد بن خالد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.